Thank you. إليك مهما ترحمك دقاتك قلبي. أنا لن أعود إليك. أنا لن أعود إليك مهما ترحمك دقات قلبي. أنت الذي بدأ الملال والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة والصدود وخان حبي. أنت الذي بدأ الملالة ¡Canta! الحب لي كنت لي أيامك كان الحب لي أمل الدنيا ودنيا أملي كنت لي أيامك كان الحب لي كنت لي أيامك كان الحب لي كنت لي أيامك كان الحب لي أمل الدنيا حين غنيتك كنت عيني وعلى نورها لا حد أزاير الصبا والفتون وكنت عيني Thank you. إن عذاب النار Thank you. هل توسمت جديدا في غرام الحب. ابتعادي وكبريائي وزهدي. Thank you. Thank you. والذكرى معي أسعار المصباح. رقصت مهما استرحمت